أسرتكم فلم تغن عنكم شيئا إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم وذلك